باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أي يلبس ليمسح، ويجوز يوم وليلة. طيب يقول رحمه الله: باب مسح الخفين. إنما أعقب باب الوضوء بباب مسح الخفين لأن المسح بدل عن الغسل، فهذا الباب اشتمل على مسح الخفين وعلى المسح على الجبيرة، وهما بدل عن الغسل. يقول رحمه الله: باب مسح الخفين. والخفان، الخفان ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، هذا الخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. وأما ما يلبس على الرجل من القماش والخرق وما أشبه ذلك فهذه تسمى جوارب، جوارب، وفي عرفنا تسمى شربات، شربات. إذن الخف عندنا كنادر، والجوارب هي الشرابات. والناس يقول مسح على الخفين وهو على الشراب، هذا من باب التجوز، لأن الخف هو ما يلبس من الجلد، أما ما يلبس من القماش والخرق فهذا يسمى جوارب. والحكم الشرعي واحد، الحكم لا فرق بين الخف وبين الجوارب، لكن من جهة اللغة. يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين وغيرها من الحوائل، يعني مما يحول بين وصول الماء إلى البشرة، ما يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة. يقول رحمه الله: وهو رخصة، وهو رخصة يعني لا عزيمة. والرخصة في الأصل هي السهولة، رخصة في الأصل هي السهولة، وأما في الشرع عند الأصوليين فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني أن الدليل الشرعي يقتضي خلاف هذا الحكم لكن وجد ما يعارضه ويجيزه، مفهوم؟ هذه الرخصة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. مثال ذلك: أكل الميتة حكمه حرام، أكل الميتة في الأصل حرام، لكن أكلها للمضطر جائز، هذه أكل المضطر تسمى رخصة لأنها ثبتت على خلاف دليل الشرع وهو التحريم، حرمت عليكم الميتة، لمعارض الراجح فمن اضطر في مخمصة، مفهوم الآن؟ طيب، إذن هذا هو تعريف الرخصة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني الدليل الشرعي في الأصل يقتضي تحريمها لكن وجد ما يعارضه ويقتضي إباحتها. وقد سبق لنا أن قلنا إن هذا التعريف فيه صعوبة، والصواب أن تعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة، كتعريفها لغة، فيقال الرخصة لغة التسهيل أو السهولة، وشرعا التسهيل، لكن هل هو التسهيل على سبيل الإطلاق؟ هل هو التسهيل على سبيل الإطلاق نقول الرخصة في الشرع تسهيل، أو لابد من قيد؟ نقول لا، لابد من قيد، يعني لو قلنا الرخصة في اللغة التسهيل وفي الشرع التسهيل، أورد علينا مورد أو اعترض المعترض قال: يا أخي الشرع كله يسر، كله يسر، يسر ولا تؤسر، وبشر ولا تنفر، إن هذا الدين يسر، فمن لازم هذا القول أن يكون كل الأحكام الشرعية رخص، كل الأحكام الشرعية رخص. لكن يقال لا، ننفك من هذا بأن نقول إن الرخصة شرعا هي التيسير فيما ثبت، التيسير فيما ثبت إيجابه، التيسير فيما ثبت إيجابه كذا، نعم، التيسير فيما ثبت إيجابه. طيب، إذا نقول تعريف التسهيل الرخصة، لا لا عند الأصوليين، طيب في اللغة هي التسهيل، وشرعا بمعادل الراجح. طيب، وقلنا إن الأولى أن يقال إنها شرعا أو التسهيل لا بس لابد أن نقيد السبب أحسن. نقول الرخصة في اللغة في الاصطلاح التيسير أو التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. أحسن، هذا تعريف المانع الجامع. أن يقال التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. مثال ما ثبت إيجابه جاء مسعى الخفين، ومثال ما ثبت تحريمه أكل الميتة. أكل الميتة فلان. إذن نقول لماذا نقول أن التسهيل لسبب؟ يعني لو لم نقل لسبب لادعى مدع أن الأحكام الشرعية كلها تسهيل. إذن نقول الخلاصة أن الرخصة في الشرع هي التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. يقول رحمه الله: وغيرهم يحواه ورخصة وأفضل من غسل. أفضل من غسل، يعني أن المسح أفضل من الغسل، وظاهره الإطلاق، ولكن الصواب أن الأفضل مراعاة حال القدم. أفضل مراعاة حال القدم، فإن كانت القدم مستورة، كانت القدم مستورة فالأفضل المسح، وإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل الغسل، لأن ذلك هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل الأفضل الغسل أو الأفضل المسح؟ نقول لا، نقول لا بهذا ولا بهذا، بل يراعى في ذلك حال القدم، فإن كانت مكشوفة فالأفضل المسح، فالأفضل الغسل، وإن كانت مستورة فالأفضل المسح. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ولا يسن أن يلبس ليمسح، مع أنه قال أفضل من غسل، قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، وهذا يدلك على أن الأولى مراعاة حال القدم. وقوله رحمه الله: ولا يسن أن يلبس ليمسح، وقال بعض العلماء: بل يحرم في هذا الحال، يحرم أن يلبس ليمسح. ليش؟ قالوا: لأن غسل القدم واجب، غسل القدم واجب، فهو إذا لبسها لبس الخف أسقط عن نفسه واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات، فهو كما لو سافر يقصر أو سافر ليفطر. وش الفرق بين رجل لبس ليمسح الخف أو رجل سافر لأجل يقصر؟ يقول كل هذا ترك الواجب، لأن الواجب الأصل الغسل، وهذا ترك الواجب الذي هو الأصل الإتمام، والآخر لسافر ليفطر ترك الواجب الذي هو إيش؟ الصيام. وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، أنه لا يجوز أن يلبس ليمسح، لأن المسح الخفين رخصة عند الحاجة إليه، أما أن يلبسه الإنسان لأجل أن يمسح لا. فالمهم إن لبسه لغرض فهو صحيح، لبسه مثل للتدفئة، لبسه مثل يخشى مثل قلة الماء عنده ماء قليل فيجوز. المهم أن يقول لبسه لغرض لا لقصد إسقاط الواجب. ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر، ومسافر لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه، للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. طيب، تقدم لنا أن المسح الخفين أنه رخصة، والرخصة عند الأصوليين هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وسبق أن الأولى أن يقال إن الرخصة هي التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو ثبت تحريمه. وتقدم لنا أن هل الأفضل المسح على الخفين أو الأفضل غسل الرجلين؟ وقلنا إن الأفضل في ذلك أن يراعي حال القدم، فإن كانت القدم مستورة فالأفضل المسح، وإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل الغسل، فلا يشرع أن يلبس ليمسح سواء كان على طهارة أو كان على حدث وتوضأ ولبس ليجل المسح، لا فرق بين الصورتين. أما تصورت الصورتين نقول لا يشرع أن يلبس ليمسح، سواء توضأ مثلا وغسل رجليه ثم لما حضر وقت الصلاة الثانية أراد أن يمسح فلبس الخف، أو كان محدثا من الأصل، محدث من الأصل فتوضأ ولبس الخف ليسقط الغسل فيما يأتي من الأحداث. نعم. طيب، المسح على الخفين مما اختلف فيه، حصل في خلاف فيه بين أهل القبلة، فقد خالف الرافضة في المسح على الخفين، ولهذا ذكره أهل العلم رحمهم الله في كتب العقائد. كتب العقائد قالوا ونرى المسح على الخفين، يذكرون في كتب العقيدة المسح على الخفين، وإنما ذكروا المسح على الخفين في العقيدة أو في كتب العقائد لأن الرافضة خالفوا فيه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الرافضة خالفوا أهل السنة في ما يتعلق بتطهير القدم في ثلاثة أشياء، خالفوهم في ثلاثة أشياء. الأول، الأمر الأول أنهم يمسحون الرجل بدل غسلها، يمسحونها بدل الغسل. وثانيا أنهم ينتهون في تطهير الرجل إذا مسحوها عند العظم الناتي على ظهر القدم، يعني يمسحون نصف القدم. وثالثا أنهم لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين. واضح الآن؟ إذن الرافضة خالفوا أهل السنة في هذه الأمور الثلاثة. الأول، نعم، أنهم يمسحون القدم بدلا غسلها. وثانيا، نعم، أنهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ في أسفل في ظاهر القدم. والثالث أنهم لا يرون مسح الخفين، مع أن من ممن روى حديث المسح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، المسح الخفين يقول رحمه الله ويرفع الحدث، يرفع الحدث يعني أن المسح يرفع الحدث عما تحته، حتى وإن كان طهارة مؤقتة فإنه يرفع الحدث، لا أنه مبيح. لاحظوا، مسح على الخفين رافع للحدث لا أنه مبيح، بمعنى أنه إذا مسح على الخف فكأنه غسل ما تحته. يقول ولا يستن أن يلبس ليمسح، يجوز يوما وليلة لمقيم. يجوز، المؤلف رحمه الله عبر بقوله يجوز مع أن المسح على الخفين مشروع، مشروع، ولكن التعبير بالجواز فيما ثبتت مشروعيته لا يكون إلا لنكتة علمية، والنكتة هنا وجود من؟ المخالف، وجود المخالف. فقوله يجوز، إنما قال يجوز مع أنه كان المتبادر أن يقال يشرع المسح على الخفين، ولم يقل، نعم، قال يجوز ولم يقل يشرع لوجود الخلاف. يقول يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له قصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام. إذن المسح على الخفين مدته إما يوم وليلة وإما ثلاثة أيام. اليوم والليلة للمقيم وهذا واضح، لكن المؤلف أضاف إليه قال ومسافر لا يباح له القصر. من المسافر الذي لا يباح له القصر؟ المسافر الذي لا يباح له القصر اثنان، العاصي بسفره ومن دون مسافة القصر. هذا المسافر الذي لا يترخص برخص السفر، المسافر الذي لا يترخص برخص السفر هو إما من كان عاصيا بسفره، الثاني من لم يبلغ المسافة، من لم يبلغ المسافة. فالمسافة أربعة برد، يعني 81 كيلو، فمن سافر دون مسافة القصر هذا مسافر، لكن لا يباح له المسح على الخفين ثلاثة أيام، وإنما يمسح كم؟ يوما وليلة. إذن قوله مسافر لا يباح له القصر خرج بذلك إيش؟ اثنان، أو خرج، نعم، اثنان. الأول العاصي بالسفر، والثاني من سفره دون المسافة. من العاصي بالسفر؟ العاصي بالسفر هو الذي أنشأ السفر للمعصية، أنشأ السفر للمعصية، بخلاف العاصي في سفره. فالعاصي في السفر يترخص والعاصي بالسفر لا يترخص. والفرق بينهما أن العاصي بالسفر الذي أنشأ السفر للمحرم، مثل قال سأسافر إلى أوروبا أشرب الخمر وأزني وما أشبه ذلك، هذا عاصي بالسفر. طيب، رجل آخر سافر لأوروبا للدراسة أمر مباح أو لعلاج، ولكنه هناك شرب خمرا وزنا وصار يفعل المحرمات، هذا عاصي في سفره. الثاني يترخص والأول لا يترخص. لماذا لا يترخص العاصي بالسفر؟ قالوا لأن السفر أو عموما رخص السفر، العاصي بالسفر لا يترخص برخص السفر، قالوا لأننا لو قلنا إنه يترخص لأعناه على المعصية، أعناه على المعصية. إذن مسألة الخفين رخصة، وقصر الصلاة رخصة، والفطر رخصة، وهكذا سائر أحكام السفر. والرخص لا تستباح بالمحرمات، الرخص لا تستباح بالمحرمات، فهو ليس أهلا لأن يرخص له، بل هو أهل لأن يشدد عليه. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، على أن سفر المعصية أو الذي سافر سفرا للمعصية لا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر، لا مسح ثلاثة أيام ولا يقصر ولا الجمع، لا الجمع ما ليس، ولا يفطر، ولا يفطر. طيب، والقول الثاني في المسألة أن رخص السفر تثبت ولو كان السفر محرما، أن رخص السفر تثبت. ونحن لا نتكلم عن مسألة الخفين، على العموم القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام، تثبت ولو كان السفر محرما. وعلل ذلك بأن الله عز وجل أطلق أحكام السفر، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيجوز أن يترخص برخص السفر وتكون معصيته على إيش؟ على نفسه. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح أن العاصي بالسفر أو من سافر سفر معصية له أن يترخص برخص السفر، ولكن إيش؟ ولكنه يأثم. طيب، يقول رحمه الله يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له قصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. طيب، هنا يقول المؤلف يجوز يوما وليلة، يعني أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ومدة المسح للمسافر ثلاثة أيام. كم يوم وليلة؟ 24 ساعة. كم ثلاثة أيام؟ 72 ساعة. يعني يجوز له للمقيم أن يمسح في هذه المدة. وما اشتهر عند العامة أنه لا يجوز أن يمسح أكثر من خمسة أوقات، هذا ليس له أصل، ليس له أصل. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال، بعض السلف قال يمسح خمسة أوقات، خمسة أوقات، لكن هذا ليس له أصل، لأنه يتصور أن المقيم يمسح ثلاثة أيام، يبقى يمسح على خفيه مدة ثلاثة أيام. كيف ذلك؟ نقول يتصور مثلا لو أنه توضأ لصلاة الفجر يوم السبت، توضأ لصلاة الفجر يوم السبت الساعة الرابعة ولبس خف، وبقي على طهارته إلى العشاء، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يمكن هذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بقي صلى يوما كاملا بوضوء واحد. طيب، بعد العشاء أوتر نام، فقام يوم إيش؟ الأحد الساعة الرابعة، قام الساعة الرابعة وتوضأ ومسح على خفه. الآن ابتدأت المدة منين؟ من الساعة الرابعة من فجر يوم الأحد، وبقي على وضوئه فجر الظهر العصر المغرب والعشاء، بعد العشاء أوتر ونام. قام فجر الاثنين الساعة الرابعة إلا عشر، كم بقي في مدة المسح؟ عشر دقائق، فتوضأ ومسح الخفين وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كم جلس الآن؟ ثلاثة أيام وعلى مستقر، واضح؟ فمسألة التقييد بخمسة أوقات هذا ليس بالرسل. إذن والمسافر ثلاثة أيام بلا يريها لحديث علي. طيب قال ويخلع عند انقضاء المدة، يخلع الخف عند انقضاء المدة، فإذا انقضت المدة فإن المسح الخفين تنقضي، ينقضي حكمه، فعلى هذا يجب عليه الوضوء، ولهذا قال يخلع عند انقضاء مدة المسح. طيب قول المؤلف رحمه الله ويخلع عند انقضاء المدة، يعني المراد بذلك مدة المسح، هل مراد يخلع عند انقضاء المدة يعني أنه لا يمسح، أو أنه إذا انتهت المدة وجب عليه الخلع؟ نقول مراده الثاني، أنه إذا انتهت المدة يجب عليه الخلع وغسل القدم، وغسل القدم، وذلك لأن طهارة المسح طهارة مؤقتة بوقت محدد، فإذا انقضت المدة ففي هذه الحال تنتقض الطهارة. والصواب في هذه المسألة أنه إذا انقضت المدة فإنه لا تنتقض الطهارة ولو انقضت، فلو كان الإنسان مثلا في المثال السابق تنقضي مدته الساعة كم؟ الرابعة، بقي عليه 10 دقائق مسح، نقول يجوز له أن يصلي إيش؟ الفجر ولو بعد انقضاء المدة، لأن طهارته ثابتة بالدليل الشرعي ولا يمكن أن نزيلها عنه إلا بدليل شرعي. كذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الطهارة طهارة الممسوح لا تنتقض بخلعه، لا تنتقض بخلعه، فهنا مسألة الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة ولا تنتقض بخلع الممسوح كما يأتي. قال فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. إن خاف يعني ضررا، أو تضرر رفيقه بانتظاره، يعني مثل لو جلس يخلع ويغسل فإنه في ذلك الحال يجوز له أن يتيمم. تيمم عن ماذا يتيمم؟ عن غسل القدم. يتيمم عن غسل القدم، يعني مثاله إنسان انقضت المدة، يقول هنا يجوز له أن يبقى على هذه الطهارة لكن يتيمم عن إيش؟ عن غسل القدم. كذلك يقول فإن مسح وصلى أعاد، لأنه تبين أن طهارته السابقة غير صحيحة. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.